وأيضا شر محيط وهم في القلب. يبقى ما فيش أي رمز. والجنة اللي جينا في الليل وادة جهنم يبقى معناه أن هذا المكان تجتمع فيه هذه الأشياء، المتاعب المادية التي لا حد لها والمتاعب النفسية التي لا حد لها، فيعبر عنها الله بكلمة واحدة. وإلى واحد يقول لك حلال، وواحد يقول لك مثلا عذاب المؤلم، وواحد يقول لك شر المحيط، واحد يقول لك وادي في جهنم. يقول لي لا مانع ابدا ان يكون الوادي في جهنم هو الذي تتحقق فيه هذه الاشياء. لان الانسان اذا عذب وآلمه العذاب لعله ينتظر غايه من الغايات تخفف عنه هذا العذاب، انما اللي حيروح جهنم دوح حيخرج منه. اي امل عنده في ان يخفف عنه العذاب؟ ما يبقاش عنده ابدا منفذ، حتى منفذ اماله يعني يقول لك بكره يخفف ما يخفف. يقول فاستولنا بالويل والعنف في العذاب الشده دي، وبعد ذلك ياتي بسبب يسير جدا. ما قالش ويل للفتله، ويل للشفافين، ويل لاصحاب الفحشاء، ويل يعني كلام في الويل ده. يقول يجيب لك حاجه الناس يظنونها فاسقه. المطففين، من هم المطففين؟ التخفيف الزياده اليسيره، لانها من صف الصاع او صف الخير. ساعة ما تخبط الله كده وبعد ذلك تحط كده تقوم تكون في ايدك اللي بتصب فما في الله في الاخر يقوم يصب كده ويقوم يجي على الجوانب تقوم تكب في ايدك. فاذا فالتخفيف الشيء النذر اليسير يجيب لي ويل في عنفه وقوته، وبعد ذلك يجيب لي المخففين شيء بسيط. نعم قال لك لان ده يدل على حقارة النفس، لانها تلتمس الغنى وتلتمس الجاه من الشيء التافه. وإذا كانت تشترئ في الشيء الكافي فاشترائها على الشيء الأكثر منه يبقى الأكثر. إن ما دام النفس بدأت إلى هذه الحالة وعايزة تاخد من الشيء البسيط اليسير ده يبقى من باب أولى الشيء الآخر. ويل للمتشككين الذين إذا اكتالوا على الناس يستكبرون. شوف الأداء القرآني بقى. أداء القرآني بده يصور لنا حالة اجتماعية ثلاث شائعة موجودة. أناس بجاههم بسلطانهم بمركزهم في القبيلة بما يملكون من مال ملكين أقوات الناس. ولذلك تجد العبارة القرآنية في على اكتالوا على الناس، وكان القياس اللي يقول لك اكتالوا من الناس يعني خدوا منهم سيف ووزن، لكن قال لك اكتالوا عليهم. فأن الاكتال ليس منهم، لأن منهم دي تعطي مساواه، إنما عليهم تأتي أن الذي اكتال له من السلطان ومن السيطرة ومن القصر ومن الإرهاب ومن التمكن ما لا يجعل من المكتال منه سببا في السيادة، فتبقى عليه لا له، عليه ما منه. وبعد ذلك يأتي وإذا كالوهم لو إيه كالو لا وكالوهم برضه مش ملحفين في الصفقة، كأن واحد بياخد صفقة واللي بياخد صفقة أولا لا وجود له، لا هو آخذ ولا هو معطي. ما الذي تفيده الآية؟ تفيد إن في جماعة مسيطرين على اقتصاديات الناس، مسيطرين على لقمة العيش، مسيطرين على مقومات الحياة، فإذا أخذوا منهم حقوقهم أخذوها باكتفاء قد يصل إلى درجة الجوع، وإذا أعطوهم يكثرون. طب إذا كانوهم أولا يدل على أن الطرف الأخير معطي، الطرف الأول آخر، وكانوهم اكتالوا منهم، وكانوهم يدل على العكس. أقول لك هذه أيضا مسألة تدلنا على أن أصحاب المقاصين أو المنتجين يذهبون بإنتاجاتهم أول العام يوجهها للسادة، وبعد ذلك يأتون تباعا فيأخذون أصواتهم يوما بيوم. تبقى تدل على سيطرة فظيعة. السيطرة الفظيعة دي يريد الحق سبحانه وتعالى أن يعالجها. ولذلك تعجب المتكلمون في التفسير في أن هذه نزلت في مكة، ومكة ما كانتش بتكلم قوانين. إنما دي جاية ليه؟ الواحد قال لك لا ده نزلت في المدينة، المتوسط قال لك ده نزلت بين مكة وبين المدينة. لكن إحنا لما نيجي علشان ناخد نفس ثانية، الحق سبحانه وتعالى في مكة تكلم في العقائد. ولكن خشيته ان يفهم الناس ان العقائد مطلوبه لذكره، ان اؤمن بالله لذاته كده، او انطق بالشهادتين وخلاص وانتهت المساله، يريد ان يقول ان هذا الاعتقاد والنطق بالشهادتين والعمليات العباديه دي كلها وسيله لشحن النفس إلى أن تستقبل نظام الله في حركة حياة الناس. فجاء بهذا الشيء الذي كان له وجود في قريش صاحبة رحلة الشتاء وصاحبة رحلة الصيف، وهي اللي بتتحكم في المسائل دي كلها، وهم السادة ومحدش يقدر يقع رأسه عليهم. فقال لك الصورة يسالوا على الناس وكالوهم وزنوهم. يلاحظ أيضا أنه في قوله اسالوا على الناس لم يكتب الميزان، وفي كالوهم أو وزنوهم باب الفيل وباب الميزان، مما يدل على أنهم من جبروتهم وقسوتهم كانوا يأخذون كل شيء بالفيل ولو كان مما يجب. ولما يجي يبيع يبيع شيء بالكيل وشيء بالوزن، لان اخذه بالكيل مكتوب من ان يفصل، يهز الكيله كده عشان تاخذ اكثر، يدعضعها عشان تتسع لها. اذا لكن الميزان عمليه واضحه. اذا فعلى هنا على الناس واستالوا فقط ولم ياتي بالميزان في الاثنين، يدلك على حاجة اجتماعية كانت موجودة في البيئة المكية. هذه المسألة تتعرض بضرورة الحياة واحتياجات الايه؟ واحتياجات الناس. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن ينتهز فرصة إهادة الناس واليوم الآخر والإيمان به وعلاقه، ويدخل في صميم المسألة تتعلق بأوليات الحياة وهو الخيل والوزن. ليس المراد الكل والوزن فقط، المراد أولات اكتفاء الحقوق الأجير. فذلك ما دام ياخذ حقه لازم يؤدي واجبه. الموظف برضه بياخد راتبه لازم يؤدي واجبه، مش ياخد راتبه على اخر البتاع وبعد ذلك يبقى. اذا كل اداء وكل اكتفاء لازم يخضع لمنطق الميزان ومنطق العدل ومنطق الحق. ان اراد الناس ان تستقر امورهم اقتصاديا ومعنويا وادبيا واجتماعيا فليضعوا هذا المبدا وسط اعينهم، وهو انهم يستوفون بالمقياس او بالمعيار الذي يؤدون به. فمن اراد ان يستوفي حقا برضه لما غيره يجي ياخذ منه الحق لازم يؤدي. ولا تجد فسادا في اي مجتمع الا اذا خلفت هذه القاعده. مثلا من قمه الحب الى من يفرس الشارع كلها خاضعه لهذه المساله، تاخذ حقك ولا تؤدي واجبك، او تاخذ الحق مستوفيا وحين تؤدي الواجب تحاول انك انت ترخص فيه. لا، فما تأخذ الحق أديه بالنفس وبالروح وبالإخلاص الواحد. إن استقرت الأمور على هذا استقر البشر واستقرت أوضاعه كلها. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يسخرون. واحد يقول لك طيب إذا اكتالوا على الناس استوفهم وخذوا حقهم، فما في هذا من الذنب؟ يستحق الويل ليه؟ الويل في المجتمع في المجموع، بإني لما يأخذ يأخذ موصي ولما يعطي يعطي ناقص. مش بس لما يأخذ موصي، لا، في قرنين الاثنين. وليه قرنين؟ أنا عشان يدي الميزة الثلوثي في نفسه، الميزة الثلوثي في نفسه. إشمعنى أنت لما بتحب تأخذ بتأخذ أي تأخذ واقي، ولما تعطي بتعطي بتعطي ناقص. إذا فاجتماع الفصلتين معا هو الذي نشأ منه الإيه؟ نشأ منه الوجه. غير المتفقين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أي وزنوهم يخسرون. هنا نلحظ المناسب إلى ويل دي كلام الحق. أهي خبر أم دعاء؟ أنت تقول فلان ويل لفلان بتدعو أن يصيبه ويل. ولا شك أن الداعي على إنسان بإنه يجيل ويل لا يملك أن ينزل به الويل. هو يدعو من يقدر على إنزال الويل به. إذن فالداعي اولا مظهر دعوته عجزه عن ان يلتقى الويل بقسمه، فدعا من يملك ويقدر على ان يعطيه الويل. لكن اذا كان الله هو الذي يقول، الداعي نفسه اللي بيقول الدعاء نفسه هو القادر على ان ينزل، يبقى اذا نزل، يبقى اذا التقى الدعاء والاخبار في قول الله. التقى الدعاء والاخبار في قول الله، الدعاء مني شيء والإخبار شيء آخر. ولكن حين يصدر عن الله فالدعاء من الله على خلقه بويل معناها أن الويل واسع، لأن طب أنا بدعي لأني عاجز وأدعو من يقدر. فإذا كان الذي يقدر هو الذي يدعو يبقى إذن هو واسع. إذن لا مجال لاختلاف المفسرين في أن يختلفوا أهي دعاء أم خبر، لأن الدعاء والخبر بالنسبة لله سبحانه وتعالى ما دام تضرب منه يبقى واسع. ربنا بيدعي مين؟ بيدعي نفسه. يبقى هو الذي يملك. انا بدعي لان عاجز وبدعي القوي، فاذا كان الله هو الذي يدعي يبقى التقى الدعاء والخبر. يبقى ويل للمخططين دعاء عليهم، وفيه ايه؟ خبر بان ذلك حاصل، لان الداعي عليهم هو الله الذي يقدر على انفاذ ما يدعو به على هؤلاء. الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، واذا كالوهم او وزنوهم يسرون، ثم ينتقل نقله اخرى للصيام اللي هو اليوم الاخر. قال الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم. رجع ثاني للموضوع. فاذا استغلت استغل الاسلوب استغلال في ان ياتي بعد اثاره النفس للايمان باليوم الاخر، ثم يكون قضيه اجتماعية تتعلق بمعاش الناس وبنظمه، ثم بعد ذلك يعود إلى القضية الأصلية. ألا يظن إلهي؟ فبهذا الظن هنا موضوعي إيه؟ أن قالت لأن مجرد ظن الشر كان ظن الشر كان كافي في أن يرضع الإنسان عن العمل. لو قيل لي لا تسر في هذا الطريق لأنني أظن أنه يكون فيه خطر، إذا دفع الشر يخليني أجعل الظن كأنه يصير. فإذا كان هؤلاء مجرد الظن يكفيهم في أن يرتجعوا عن التفكير، مجرد الظن كان يكفيهم، فما ذلك أن يكون يكفيهم؟ ألا يظن أولئك، يعني ده كلام مرجوع، كلام مرجوع، بس كان يكفي أن يكون ظن ليحجبهم ويحجزهم عما هم فيه من عمليات الإيه؟ من عمليات التفكير. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ طيب أنا يظن هنا استفهام إنكاري تعجب لحالتي، يقول لي لا، لأن قالت لأن مقاييس النفع والانتفاع يجب على العاقل أن لا ينظر إليها نظرة ساعتية، يعني آنية الوقت، مش النفع هو ما ينفعني الآن، لا، نشوف النفع هو اللي يبقى أسرع وهو اللي يبقى أخلص وهو اللي ما تجيش فيه منافسات بعضه، مش كل حاجة تحقق ليا نفع ذاتي الآن تبقى هي الكويس. هذا التطبيق سيؤدي لهم نفعا عاجلا بشيء بسيط، ولكن لو نظروا الى نتائج الاشياء سيحققوا ضررا اكثر وضرر اكبر وضرر اكبر. يبقى ثالث منطق النفعيه يخلي الناس يقول لك لا، ده يديني نفع الان انما يديني ضرر اكثر منه واقلب واطول بعدين. كان يجب في مقاييس النفعيه انه يرتجع عنها. ده بمجرد الظن. الا يظن اولئك انهم مبعوثون. وفي هذا في هذه الايه ادانا الحق صورة اخرى، وهو ان الذين يسمعون ذلك حر من الكفار. ليه؟ ان قالت لان الكفار لما كانوا يتكلموا عن الاخر يقول لك ان ظن الا ظن، لكن هنا ما فيش ظن خالص. ليه؟ لان دي تعرضت لعمليه نفعيه، عمليه نفعيه تتعلق بنظامهم في حياتهم، وبتحقق لهم شيء من اليسر او شيء من الغنى او شيء من الايه؟ من الرخاء. الا يظن اولئك انه، وكلمه اولئك أولئك دي عادة يشار بها للمحسوب، فكأنهم تميزوا تميزا يشار بأولئك إليهم، لأنه ما يقول أولئك يبقى الإشارة راحت لهم على طول، فأنها أصير صفة صفحت فيه وظهرت أو فيهم لدرجة أنهم تميزوا بها تميزا يصح أن تشير إليهم بأولئك، بس ما تجيبش الصلة، تجيب أولئك وخلاص وتكفي. يبقى دول متميزين في هذه الايه الخطيئه. الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم. وصف اليوم بالعظمه. ليه؟ لان الشيء يوصف بالعظمه ليه؟ لانك اذا قارنته بما دونه يطلع اعلى منه. اذا فاليوم العظيم ده لما تيجي تقارنه بقى بامور الدنيا كما سبق ان عملنا معادلات المقارنات، ان الناس اللي بيعملوا هذه العمليات بدهم يبدوا لدنياهم شيء من الرخاء، شيء من الدعاء، شيء من الرفاهيه. ده كلام كويس قوي. لكن ما هماش اقتصاديين. لان مبدا الاقتصاد ان انا اعمل صفقه واعقدها واشتريها عشان تتحقق لي نفع اكثر. فاذا كانت الصفقه متحققش نفع اكثر تبقى صفقه تجاريه فاشله. فقال لك تعالى في الدنيا دي وقلنا ان الدنيا في المقاييس مقاييسنا ما يجبش اننا نقعد نقول عمرها كم مليون سنه ولا كم الف سنه، ماليش دعوه بالحكايه دي خالص. انا عمري من انا عمر الدنيا عندي هي مقدار حياتي فيها. وإلا فكر من الدنيا فضلت مليونين سنة إنما لغيري طبعا أعمل إيه بالدنيا؟ يبقى إذا الدنيا منتهية في نظر الفرد ومنتهية أيضا في نظر المجموع. في نظر المجموع ده يمكن ده يختلف فيه، وإنما الأمر المتيقن اللي نجعله مقياس أنها محدودة بالنسبة لي. يبقى الدنيا بطولها الطويل ده مليون 20 مليون ما ليش علاقة به، إنما عمرها بمقدار حياتي فيها. ومقدار حياة الإنسان فيها في واقع الأمر نهاية منهية، ما بنتحس فيها ككل، بنتحس عنها كأفراد أهو. يبقى إذا أنا لما أجي أقيس النفعية بقيس النفعية إزاي؟ أقوم أقول لك أشوف أنا حياتي فيها قد إيه؟ وحياتي فيها موثوقة فقط ومش متوقنة كما قلنا، بل هي مظلومة. لأن من الممكن أن تعيش 70 سنة، ما تتحدى كده أن الواحد يعيش 70 سنة، أموت أقل من كده. إذا ليست متوقنة، مع كونها محدودة فإنها غير متوقنة. وأيضا النعيم فيها أو التنعم على قدر إمكانيات وتطورات في أسباب المعيشة، ولكن النعيم في الآخرة على قدر إمكانيات الحق. إذا أنا حينما أقارن الدنيا بالآخرة تبقى الدنيا هي الراجحة. راجحة في إيه؟ في أنها غير محدودة وهذه محدودة. وراجحة أيضا من ناحية أنني عمري في الحياة مش متوقف وحياتي هناك متوقفة، يبقى مضمون بمتوقف. والنعيم هنا على قدر إمكانياتي وهناك على قدر إمكانيات ربي. إذا فالمقارنة في الثلاث أوجه تجعل مليون الأثر ده إيه؟ العظيم، هنا ده العظيم. ما عداه في الصور يبقى موش عظيم. يبقى لما تجي تقارن الأشياء ما تقارنهاش بما أنت فيه الآن، ولا تقارنها بما تقول إليه. فإذا قارنتها بما تقول إليه هان أمر الدنيا، وتبين أنها ظفر وأنها غرور وأنها متاع زائد إذا ما قورنت في اليوم الآخر. فإذا كان ذلك اليوم هو الذي يحقق الأهدى، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيضا جانب آخر من جوانب العظمة. ليه؟ أم قلت لأن أمور الناس وضبطها في الحياة بترجع إلى بعض الأسباب الكونية. يعني هذا يقف أمام قاضي، وذلك يقف أمام الحاكم، وهذا يقف أمام الوزير، والمرئيس يقف أمام الرئيس والحاكم. اللي ده كلامها أنت واقفين أسباب أمام أسباب، يعني أنت واقف موقف المسؤول كسبب أمام سبب. إنه في اليوم ده لا حد حاكم قدام حد أبدا، الكل سيقف أمام الله. يبقى إذا انتهت الأسباب كلها والأشياء اللي ربنا عملها عشان نظام الكون وصلاحيات والإطارات وهو إلى آخره، ده انت. يوم يقوم الناس لرب العالمين، وإن كان في ظاهر بعض جزاءات الدنيا أن الناس قد يقومون أمام الناس، إلا أنها أسباب أمام أسباب. ولكننا في الآخرة سنقف فأسباب أمام مثبت، وما دام أسباب أمام مثبت يبقى موقف يجب أننا نخاف منه. أيضا أنكم قد تقفون عند من له هوى في الدنيا، تقفون للسؤال عن الأشياء عند من له هوى، أو من يستمان بالوزير أو المثير أو المزير أو النصير. وهناك اليوم ده مفيش فيه كلام منه. يبقى أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ساعات مثيرا يوم يقوم الناس لرب العالمين ينتشر في الأسلوب هبة الوصول، هبة الوصول. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلمة يقوم دي دلت على إيه؟ على فجعة الوقت. ساعة ما يجي واللي من الله المثل الأعلى يكون الناس قاعدين لهين، وبعد ذلك يدخل عليهم رئيسهم أو المتولي شؤونهم، ماذا يصنعون؟ أم أنك يوم يقوم الناس أهي يقوم ديا تنبه على أن الناس في غير ذلك اليوم قاعدين قاعدة الصرافي وقاعدة التكاسل، واللي نايم واللي قاعد قاعد واللي كاوع كاوع. إنما يجي في الوقت ده الكل فإذا هم قيام ينظرون. ولذلك بيسموه الموت. الموقف اللي يبلغ من حدته ان الناس يتمنون الانصراف ولو الى الناس. موقف في يقوم وقيامه ويقوم الناس لرب العالمين، والموقف الله، كل دي تدل على انه يبلغ من حول الناس انهم يفضلوا واقفين طول المده دي كلها ما عندهمش تفكير ان الواحد منهم يقعد يستريح. يقوم واقف يوم يقوم الناس لإيه؟ لرب العالمين. وكلمة رب العالمين كمان فيها إيه؟ يعني إيحاء وإشاعة. يقول إيمان مين؟ إيمان الرب. الرب اللي يتولي التربية، يتولي التأديب. يعني أنت من تسواك أمام واحد ما عندوش فكرة عنك ولا علم عنك، لا ده رب ومربيت كده وانت ومعدة الإعداد التربوي العقدي اللي كان يخليك تقف في هذا اليوم إلا موت في العزة. إذا فأنت تقف أمام من يعلم كل شيء عنك، ما تقولش ده أنا عرفته لأنه أرسل رسل، ما تقولش ما عنديش استعداد، لا ده عمل لك عقل وعمل لك كذا وعمل لك كذا وعمل لك كذا. يبقى إذا يوم يقوم الناس لرب العالمين، كلمة رب دي إن تفيد كون الموقف، إنك أنت عاطف عن خالق يعلم ما خلقه ويعلم الأطوار اللي مر فيها ويعلم أنه ما جعل لخلق من خلقه حجة ولا عذر. وما دام ما جعلش لخلق حجة ولا عذر يبقى الموقف هنا موقف حقيقي. ثم يقوم الناس لرب الإيه؟ العالمين. طيب بعد ذلك نبتدي تقول إيه؟ كلا إن كتاب الفجار. بعد كده يجيب لي الفجار. ثم يرجع إلى الكتاب. زي ما قلنا في الصورة دي تتعرضت للكاتبين. هنا يتعرض للكتاب نفسه. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وبعدين يشرح لي هو سجين. وما أدراك ما سجين. يعني شيء يستحن عنه. شيء لا يبلغ من العقل العادي من يعرفه. ما لم يخبر به من يعرفه. فتقولك وما أدراك ما تجا، يعني لا توجد عندك أسباب تعرفك ما هو في الجيل إلا إذا كنت أنا أعرفك. فكأنه بلغ من الدقة وبلغ من عظمته ومن غيبيته عن مستويات الله أنه لا يمكن أن تعلمه إلا إذا أدراك به حالك. وما أدراك ما في الجيل كتاب مرسوم. ثم اتكلى إلا ما تجيب الربع والزجر. والربع والزجر من صد على ما قبلها وهو ألا يظن، يعني هم لا يظنون أنهم مبعوثون فزجر عن هذا. وبعدين يسميهم فجار، لأن إن الفاجر هو الذي يخرق فكرة التكليف. فجر يعني شق فكرة الطاعة أو شق فكرة التكليف. ثم إن كتاب الفجار لفي سجين. وبعد ذلك يشرح لنا كلمة سجين وما أدراك الله سجين كتاب مرسوم. مرسوم دي لما العلماء دول يفسروها قالت مرة يكون من الرقم. الرقم هو انك انت تنقل في الحجر نصوص او اي شيء. ده دليل على انه ما يروحش ابدا. يعني وسيله من وسائل التوثيق. مرسوم. هذا اي مرسوم مجعول لرقم يعلم به ويعرف بحيث يسكنه. ساعة ما الناس حد يشوف يقول لك ده كتاب الفجار. كأن كتاب فيه من شمس البشاعة ما يوحي لمن يراه معلم كده تعرف نفسك ده كتاب فجار. أي مرسوم مختوم. ومعنى الختم هنا إن لا يتصفى شيء مما كتب فيه ولا يتسلى الحد إلى أن يزور حاجة معينة عنه. إذا كتاب موثق أتم التوثيق. إن كتبه حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وبعد ذلك في سجين. انظر بقى الى كلمة سجين مأخوذة من السجن. سجين ما كنت تجيب واحد كده وتحبسه. الله. فكأن الكتاب برضه محطوط في سجين مبالغة في السجن. يبقى معنى ذلك انه كتاب محافظ عليه لانه مرسوم ومعلم علامة بحيث انك لما تشوف وتقول ده كتاب الفجار له ريحة له بشاعة له شيء تتنفر منه النفس. ومختوم الختم بحيث لا يمكن حد من انه هو يفتحه او يغير في شيء. كلا ان كتاب الفجار لفي سجين وما ادراك ما في سجين. ادرانا هو قال كتاب مكتوب. احنا قلنا ان كل ما ادراك انتظر ان يعلمك به الله. انما ما يدريك يبقى الاثنين تبقى تعرفه. لأن نفى الإعلام في المستقبل بس نفى الإعلام في الماضي. ونفي الإعلام في الماضي يمكن يجي واحد دلوقتي يقول لي، إنما لما ينفي الإعلام في المستقبل يعني ما فيش حد هيقول لك إذا خلق انتهي. يبقى وما أدراك ما تجيب كتاب مكتوب ويل يومئذ للمكذبين. رجع ثاني لإيه؟ للإيه؟ الذين يكذبون للناس. مكذبين جد كثير. أن الكذب هو أن يكون الإنسان نسبة كلامية غير مطابقة للواقع. أنك الكذب أنواع. وأنت تأخذ من جزئيات الكذب من الأمور التي تعرفها بشاعة الكذب، لأنه هو في الحقائق عما وضعه يغيرها يغير واقع، بل الكذب بعمومه وشره أن يكون التكذيب بيوم الدين، لأنه دي التكذيب في الكلمة. من المعلوم أن يكذب في جزئية من جزئيات الحياة، إنما تكذب في الكلمة تكذب في الكلمة هذه مسألة. الذين يكذبون إيه؟ بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. كل معتد، ما هو المعتد؟ المعتد الذي يجترئ على الحق ليثبته، فكأن مسألة يوم الدين حق لأنه أم أصل عقدي. أنت عايش في نفسه وأثيم، عدم إيمانه به وخمسه له جعله يولد في الإثم، لأن الفرق بين آثم وأثيم، أثيم يعني معتاد إنه يأثم، بقى الإثم عنده ملك، وما دام بقى الإثم عنده ملك سيتكرر. معتاد إيه؟ الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتاد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، الآيات التي تذكره بذلك اليوم وتذكر بهوله وتذكر بأن حق ساعة ما يقرأها يكذب نفسه. نظرية إكذاب النفس معناها أن الإنسان ما عندش قدرة على أن يحمل نفسه على مشقة التكاليف. لما ما يجدش من نفسه القدرة على أن يحمل مشقة التكاليف يقول يعمل إيه؟ يكذب نفسه يقول لك لا ده اليوم الآخر ده مش موجود، ده مش وجود. لا انت يا ليه وجود، بس انت بتكذب نفسك. ليه؟ لانك انت بتغادر تكمل نفسك على مشقه التكليف، فعايز تجعل لنفسك برضه شيء من الامل في ان اليوم ده ما يكونش موجود. وبعد ذلك تقول يا اخي ده الرسل كلها حدثت افلامها دي، والافلام كلها والانبياء كلهم قالوا اذا تطلع على الاقل امام اساطير الاولين. هذه الصوره كالاساطير التي ايه؟ وقالوا اساطير الاولين ايه؟ اكتسبها فهي تملى عليه ايه؟ بكرة ايه؟ وأثيرا. إذا قالوا أساطير الأولين معنى السورة يعني شيء دون قال من الأباطيل ولا ليس وجه، وآبائنا برضه استقبلوه وأنكروه، ونحن ما احناش بدع في هذه المسألة، زي هم ما عملوا احنا ايه؟ احنا عملنا. إنما دولين من إكذاب النفس، ليه؟ لأنهم ما قدروش يحملوا نفسهم على مشقة الايه؟ مشقة التكاليف. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب الإيه؟ العالمين. كلا كتاب الفجار الذي في الجيل، وما أدراك ما في الجيل، كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذب. نعم لا نعم كتاب مرقوم ويل، وده الكتاب المقربون بيتها الثانية الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. يجي القرآن يروح يجي كلا ثاني علشان يديهم السبب اللي من أجله هم تمسكوا بهذا الموقف، اعتدوا وآثمين بإذن. وبعد ذلك قالوا أساطير الأولين. قال لك اللي حملهم على هذا ايه؟ زي ما قلنا هروب من انهم يصدقوا باليوم وهم مشركين على انفسهم، لانهم لو صدقوا باليوم وهم مشركين على انفسهم هذا اثبات يبقى وينهم في حياتهم. يوم الاحسن يقول لك لا ده اليوم ده كده يكذبوا. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكذبون. يعني اللي خلاهم يكذبوا هذا الموقف ايه؟ ان الرين او الغين او طبقه الحجاب او طبقه صدق على اليقين جت على قلوبهم. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. اذا الموقف بتاعهم ده نتيجه الايه؟ ما كسبته ايديهم. واللي كسبته ايديهم عمل ران، والران ده في سبب اننا تكلمنا عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث عنه حذيفه، حديث حذيفه ابن اليمان، قال تعرض الفتن على القلوب ايه؟ كالحصير عودا عودا. احنا نعرف ان الحصير حينما ينتج بنجيب كده ونجيب عود من كده ونعمله كده، وبعدين نجيب عود من عود لحد الحصيره ما تكبر. اذا الحصيره الكبيره دي عباره عن ايه؟ تتكون من عود عود. الرسول يريد ان يشبه الفتنه اللي تيجي على القلب كالعود الحصير ده، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، وفي روايات عودا عودا، وفي روايات عودا عودا، فايما قلب تشربها نكتت فيه نكته سوداء، وايما قلب انكرها نكتت فيه نكته بيضاء، حتى تكون على قلبين على ابيض مثل الصفا لا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض، والاخر اسود مرباد كالفوز مجهريا منصوصا يعني لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. الله. اذا كلا بل ران على قلوبهم، يعني غطى على قلوبهم، او عمل صدأ على قلوبهم، او عمل حجاب على قلوبهم، سبب ايه؟ ما كانوا يكسبون، يعني عمليه وغفلوا عنه، يعمل عمليه وغفلوا عنه، وعمليه وغفلوا عنه، وعمليه وغفلوا عنه، الى ان يتكون ذلك الايه؟ ذلك الراس. فلم يجدوا منفذا ولا خلاصا امام نفوسهم الا ان يكذبوا بيوم الدين، لانهم لو ما كانوش يكذبوا بيوم الدين يبقى سهلت عليهم كل ابواب الرحمه، انما الباب اللي عندهم يقول لك لا ده يوم الدين ده كده، يبقى كلا تكذيبهم بيوم الدين جاء من اين؟ جاء من انه ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وبعدين قال كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ويجيب كلمة محجوبون بعد برانة، لأن الرين الحجاب اللي هيجي على القلب، فكأن اللي مش عايز ينحجب عن ربه ما يحجبش قلبه، اللي يحجب قلبه يبقى ينحجب عن ربه. ليه؟ لأن القلب هو محل الاعتقاد اليقيني بالله، فلما أنت تيجي تحجبه بالآثام وتحجبه بالاعتداء وتحجبه على المعاصي يبقى تبقى منحجب عن ربه. كلا انهم عن ربهم يومئذ ايه لمحجوبون، ويجي واحد يقول لك ده معنى نفسي. ليه؟ لان المعنى هذا يؤلم النفوس لملك الابدان، وهم حته النفوس دي حته المعاني والمعنويات ملهاش عندهم. يقول لك هو بيجيب القمه لو ان دول عندهم احساس او ان عندهم شعور او ان عندهم كرامه، كان يكفي انهم هذه الاعمال ما تكملهمش يلتقوا بحضره الحق. انما بعدين يقول طب افرض يجينا همتين، يقول ثم انهم لصال الجحيم، يعني دي مش هيعطيهم من صال الجحيم، يبقى جاب لهم المعنى اللي هو الحسي المادي. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم انهم لصال الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. شو التقريع بقى؟ لون من التقريع، هذا التقريع ينسبهم الى الاسباب التي اوقفتهم هذا الموقف. قد تلميذ اللي يجي مثلا اخر السنه ويسال يقول له ده نتيجه اهمالك لدروسك، اهو ده نتيجه تخلفك عن جمعيتك، اهو ده نتيجه عدم تصنيفاتك لاستاذك. يبقى لون من التقرير ليستحضر الاسباب التي من اجلها وقف ذلك الموقف. يبقى ثلاث اشياء، خلى انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم انهم لصالوا الجحيم، ثم بعد ذلك يقال لهم هذا الذي كنتم به تكذبون. بعد ما يعرض الصوره هذه بالنسبه للحجاج اللي جت بعد المطففين، وبعد ذلك يعرض صوره الكتاب في سجين، وبعد ذلك يعرض السبب وانهم كذبوا بيوم الدين، وسبب تكذيبهم بيوم الدين انه ران على قلوبهم ما كانوا يكذبون، اراد الحق سبحانه وتعالى ان ياتي بالمقابل. يوم يجيب كتاب الابرار، كلا ان كتاب الابرار لفي عليين. شوف دكه في سجين، وده دكه في سجين، وده في ايه؟ في عليين. عليين دي كلمه تشعر بمقام العلو. مقام العلو ده تحت عرش الرحمن في المكان الفلاني، المهم في مكان في عليين. وبعد ذلك يقول يشهده المقربون. إيه؟ وما أدراك ما عليين، كتاب مرفوض يشهده المقربون، برضه عليين قال وما أدراك ما. فأن العلو في لغة الناس وفي استعمالهم لهم معان حسب أداء لغتهم. يقول لك لا، ما تحسش المعاني اللي جايه دي حسب مدلولات لغتك، ليه؟ لان دي معاني فوق مدلولات الايه اللغه. الا ان الحق خاطبنا بالالفاظ اللي نعرفها. امال هيجيب لنا ان احنا قلنا زمان ان اللغه الفاظ توضع بعد نجيب المعاني، وما دام دي اشياء ما عندناش فيها فكره معنى يبقى ما عندناش الفاظ تؤديها، يقوم يديني تمثيلات له. فقال ما تكتبش علميين دي او سجين كما تفهم من اللغه دي. ما ادراك وبرضو علميين برضو ما ادراك ما علميين ان الكتاب مرسوم. هنا بقى تجد مرسوم هنا ومرسوم هنا، الكتاب المقابل ايضا مرسوم وهنا مرسوم، بس بكها مرسوم في حصره او لا يتفلت شيء من السابقين ان من الكتاب شر كله، وهنا مرسوم لا يتفلت فيه شيء من الحال. يبقى اذا دي مرسوم لها معنى هنا ومرسوم لها معنى هنا، الا فلفظ واحد منصوب به في الجيم ومنصوب به في فتح، يقول لك لان الشرير كان يحب ان يتفلت شيء مما كتب في ذلك الكتاب لانه كل شر، انما صاحب الخير لا يحب ان يتفلت شيء من الخير فيه. اذا مرسوم ممنوع ان يتفلت منه فيه، يعني يا بتاع الكفار ما فيش شر منه هيطلع مكتوب عليه، وانت يا بتاع الخير ما فيش خير ابدا هيروح منه. يبقى كلمه مرسوم ادت هنا معنى وادت هنا معنى، ادت هنا معنى مسيء لان السياق في الكافر ان يساء، وهنا معنى يفرح لان السياق في الابرار ان المعنى يساء. كلا ان كتاب الابرار لفي عليين وما ادراك ما عليين كتاب مرسوم. وبعد ذلك هنا ايه؟ قال يشهده المقربون. يشهده المقربون، يشهده يعني ايه؟ يعني كان كتاب يفرح كده، وكل مقرب الى الله من عالمه الاعلى يحب الشهد لانه ينعم بما فيه ويجي التنعم بما فيه. ليه؟ ليه؟ ان قال لك لان الملائكه عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يفعلون يعملون. وبعدين قال لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اذا فمؤديين طبيعه التكليف الاداء العبودي على حق. مثل هذا يفر من كل عمل ينسجم معه في الخير. يبقى ينبسط لما يشوف كده. ولذلك قلنا ان انسجام الامكنه بالعباد، يعني العابد لما يكون بيعبد ربنا في مكان قاعد يصلي فيه والى اخره، المكان ينسجم معاه. معنى ينسجم معاه يعني ايه؟ لان المكان مسبح عابد ما بديش منه معصيه ولا اي حاجه، لما يشوف واحد كده منسجم وقاعد عابد يقول ينبسط منه يبقى له ود بيه. له ود به. ولذلك لما الامام علي رضوان الله عليه قال اذا مات ابن ادم بكى عليه موضعان. موضعه في السماء وموضعه في الارض. اما موضعه في الارض فموضعه مصلاه. موضع مصلاه لان ذاك الانسان الصلاه دي اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وقاعد في حضره ربنا، يبقى ده العداد الصح. يوم المكان ساعه ما يشوف الانسان كده قاعد عابد يبقى انسجم معه. وما دام انسجم معه وبعد ذلك يموت الانسان يبقى المكان هيقول لك هنحرم انا من ايه؟ من الصحبة المنسجمة معي في العبودية دي. وموضوع في السماء وهو مصعد عملها الخير. ولذلك بقى قلنا لما جينا نقرأ قول الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن قوم فرعون خرجناهم من ايه؟ من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها ايه؟ فاكرين. كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والارض. نفى ان تبكي السماء والارض عليه، يبقى معناها انها تبكي على مقابله. والا لو كانت طبيعتها انها لا تبكي ما كانتش اتقالت بالنسبه له. يبقى ما بكت عليهم السماء والارض يبقى دليل على انها تبكي على المقابل. تبكي على المقابل اللي هو مين؟ ان هم مش زي الف فرعون المقابلين له، ان هم المؤمنين المعترفين بالعبوديه لله القائمين بمنهج الله. كنت عليهم قال لك البتاع ده اسمى الوان العواطف اللي تميز بها الانسان. مش جعل له بس تسبيح ولا جعل لها مش عارف، ده جعل لها عواطف. جعل لها عواطف بحيث ما تبكيش على الفاتح لانها ارتاحت منه. انما تبكي على الخائن لانها حرمت من صمت من الوجود ينسجم معها في العبادة، وفي أنها لا تفعل شيئا إلا ما يريده الله منها. إذا يشهده المقربون أنهم يقرون بما فيه من الأعمال، يبقى تملي كده يبث فيه من يفرح. أو يشهده المقربون أن يشهدون لصاحبه، يعني توثيق شهادة بعد توثيق تكذيب. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليون وما أدراك ما عليون كتاب مرسوم يشهده المقربون. إذا أعطانا الصورة الإيه؟ المقابل. وبعد ذلك ماذا قال الحق؟ إن الأبرار لفي نعيم. على الأرى ما هو النعيم أولا؟ الأبرار في نعيم. النعيم هو ما يتنعم به الإنسان أو يبلغ به الإنسان عند الرضا، هذا هو النعيم. أو الرضا أعلى شيء في الرضا، ده اسمه إيه؟ نعيم. هذا النعيم يجعله أولى بذلك الاسم من أي نعيم آخر في الدنيا. ليه؟ أم قال لك لأن أي نعيم في الدنيا بيختلف أمرين. الأمر أن لا يدوم لي ولا يدوم لي لصرفين، إما أن يتخلى عني أو أن يفارقه. يا لموت وسيب النعيم، يا النعيم هو اللي يسيبني. يبقى لما يجي إنسان في الدنيا ياخد حظه من النعيم يبقى لازم هيعكر عليه النعيم ده فيه إيه؟ أن أفارق النعيم أو أن يفارقني النعيم. لكن هناك بقى ما فيه هيفضل. يبقى إذا المؤرق للنعيم في الدنيا على فرض أن الإنسان استوفى مظاهر النعيم كلها في الدنيا، نقول له لا، هيتعثر من ناحيته، يخاف لا يروح لن تروح منه. لكن في الآخرة لا يروح ولا هو يبقى دخل النعيم. أعود الكلام المستوفى إن الأبرار إيه؟ لفي نعيم على الأرائك ينظرون. الأرائك دي لما دي يتبه لنا ادها لنا الشريط النموسية بتاعته كله عليه نموسية، بس النموسية مش حادة، نموسية شفافة. وإيه يعني كلمة على الأرائك دي؟ أم ألف عادة إلا أن الصور اللي في الآخرة عن الجنة وعن النار وما فيهما دي صور لما يريد الحق سبحانه وتعالى أن يعبر عنها فيعبر عنها بألفاظ لغة مثل. وما دام الفاظ لغات مهمة كلمة، إن اللغة لازم المعنى يوجد أولا ثم يضع له اللفظ. إذا فنحن لا نضع في لغتنا ألفاظ إلا لما نعرفه من معاني. والشيء الحقيقي هناك ده مش أشياء لا ولا خطر على قلب بشر. يبقى ما دام ما خطرش على قلب بشر يبقى يوجد عنده في لغة في لغة في لفظ يؤدي ما يجيش أبدا. ولذلك الحق لما يجي يقول يعمل إيه؟ السياق في التعبير أي إلا في مثل الجنة التي وعد المتقين، مثل ما هي الجنة دي؟ لأن لما يجي يقول في آية فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ما دام لا تعلم نفس يبقى إذا لغتهم ليس فيها من الألفاظ ما يؤدي المعاني التي تكون هنا. يبقى جاية كلها صورة تقليدية، ومع أنها صورة تقليدية بما نعرف من لغاتنا منزوع منها المقدرات. كل نعمة موجودة عندنا تبقى فيها شيء يقدر. مثلا العربي كان زمان ياخد تمر وياخد اللبن، وبعدين لما الماشية تيجي من المرعى بتاعتها يقعدوا يحلبوا الألبان في أواني ويخلوها ويتروح المرعى تاني يقعدوا يشربوا الألبان، مرة تبقى حمضة إنما يشربها، مرة المطر يجي له بشوية ماء كده ويبقى في رتوة كده أو في مستنقع ويقعد يشرب منه طول المدة لأنه مش كتير. مثلا يقول لك مثل الجنة التي يوجد المتقون فيها أنهار من إيه؟ من ماء غير آسن. برضو كان مثل الجنة التي يوجد المتقون فيها أنهار من إيه؟ من ماء غير آسن. برضو كان يشبهها بالماء بس قال ما فيش فيه ماء أغيار الدنيا، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين. يتكلم على لذة للشاربين دي، يقول لأن خمر الدنيا دي ما بياخدوهاش لذة، هما بياخدوها للإيه؟ لغاية الخمار، إنما هي في ذاتها مش لذيذه، بدليل ان احنا لما نشاهد كده في فيلم ولا بتاع الواحد ياخد الكاتب يبقه ببقه ده كده، مش يقعد يمزمز فيه زي الناس بتشرب ليمون او كاس مانجا او اي حاجه. اذا هو ليست لذه في ذاتها، انما هو بيطبخها وبعد ذلك يكسرها بالميه. وبعدين فهمنا بعدين بعد قوله لذه الحكمه في انهم بيدوا مزه مع الشراب، انه ياخد حاجه تغير طعم الحرق اللي شربه، الحرق اللي شربه ده. الله. اذا هي ليست لذه، ليست لذه للشاربين، لك تبقى لذه للشاربين. يقعد كده ينط الصوت ده. وبعدين ديكا ما بياخدهاش اللذه، ديكا يا لذه، ادي واحده. ديكا بتغتال العقول وبتحجبها وتحجبها، ودي ما تغتالش العقل. يبقى برضه مع ان اداني صوره من الدنيا، انما نفى عني المكدرات اللي موجوده في صور الايه؟ الدنيا. اذا فقول الحق سبحانه وتعالى ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون، بيدينا صوره من النعيم اللي كان موجود عند العربي. شوف تصور بقى واحد عربي في الفجر وقاعد على أريكة، والأريكة لها ناموسية، فمنتهى منتهى النعمة دي عنده. يبقى إذا بيديله صورة هو منتهى النعيم. وأنت لا تستطيع أن ترتقي بتصوير بشر في أي شيء إلا بمقدار ما يعهده أهله. لذلك تصور البدوي في النعيم غير تصور الحضري، تصور اللي عايش هنا غير تصور مثلا اللي يروح باريس، اللي يروح مثلا. كل واحد تصوره في النعيم حسب مرائيه وتصوراته. فدي اسمى ما يصل اليه النعيم، انه يقعد على ايه؟ على سرير اللي هي الاريكه دي، والاريكه دي لها ناموسيه، لانها من الجائز جدا انهم كانوا ساعه ما يوقدوا النار تقوم تيجي الحشرات والصع والناموس والبتاع يجي على الضوء فيأذيهم، يقوم هو يقعد كده وحاطط ايه ناموسيه، يتمتع بالمنظر ولا يبقاش فيه ايذاء. يبقى انا اخذ منها فكره ايه؟ انها تفاني في النعيم. لدرجة أنه يعطي الإنسان الجلوس المريح وينفي عنه كل الإيه؟ كل المقدرات. يبقى على الأرائك ينظرون. معنى ينظرون دي أنت تاخد لك منها لقطة ساعة ما تشوف واحد قاعد كده عمال بيبص، واحد قاعد بصره خاطئ كده وقاعد في النبوة عنده من الهموم والمشاغل ما صرف نظره عن الإيه؟ الكون كله. ما عادش يفكر في حاجة. يقول لك ده مش شايف اللي قدامه. لا انا مش شايف اللي قدامي يعني ايه. انما دول قاعدين ينظروا، ما عندهمش مشاغل نفسيه قاعده شغلاهم كده، عمالين بس يبصوا في جمال الوجود. لانها مرائي لا تتناهى. وجمال ما يمكنش له حد، يوم الانسان يغمض عنه ولا يقعد يبص له. يبقى اذا على الارائك ينظرون، اعطتنا صوره من نعيم ممثلا في حياه البيئه على ارقى ما يتصور من النعيم في ذلك الايه؟ في ذلك الظرف. وبعد ذلك يقول على الارائك ايه؟ يعني ايه؟ ينظرون. تعرف في وجوههم نظره النعيم. كانه اسم النعيم الناضح. نعيم ناضح يعني ايه؟ يعني انت لما تشوف كده وتبص له كده تقول ده الانسان ده مناعم مبسوط ده فرحان. اذا فالوجه هو المرآه المعبره عما في النفس البشريه، وده واقع. ساعه ما تشوف اي واحد تستطيع تحكم عنه، ان كان مبسوط، ان كان زعلان، ان كان في مشغل شغلاه، ان كان ايه؟ انت ايه اللي جرى؟ انت الدنيا انهدت، انت ايه؟ يبقى اذا تعرف في وجوههم نظره النعيم، يعني ما فيش شيء ينزق عليهم حياتهم تلهيك فتلم عنه هذه الوجوه، انما ساعه ما تشوفه يقول ده الجماعه دول ايه؟ ده الجماعه دول مبسوطين، الجماعه دول نعم. تعرف في وجوههم الايه؟ نظرة النعيم. يسقون. في كلمة يسقون لألف كمان يا رب. يسقون من رحيق. كلمة رحيق تدل على أنها الشراب الخالص المصفح. شراب خالص مصفح وبعدين مختوم. وختامه مثل. احنا دلوقتي يعني نجيب الصورة نقول له ايه اللي يجي ايه اللي كفوله ومتعكمه ومحطوطه ومكبوسه بالله. يعني ضمنين ان ما جاش لها ايه؟ اي ميكروب ولا اي شيء من بره مختوم. اذا الختم ده اولا الرحيق في ذاته مصفى. مصفى اي من كل سوائل، يعني تقابلها الان معقم. ما فيش فيه عنصر غير المراد منه. وبعد ذلك مختوم دليل على الصيانه اللي المتناهي.

وواحد آخر يغيظه أن يكون غيره في خير وهو في ضد ذلك الخير. يعني غني يغيظ أن واحد ثاني يغتني، هذه الصورة الأولى. فقير يشوف واحد غني، يعني ده ممنوع منه الشك. الموقف الثاني يتسلى، فأنت تتمنى مثل ما معه أن تتمنى أن يزول عنده أول مرتبة، أن يزول عنده إن شاء الله أفضل فقير زي دي مرتبة جميلة. أو تتمنى إن اللي عنده يزول ويزيد، أو تتمنى أن تكون مثل، لكن كل ذلك لم يتعدى التمني. والتمني كما يقول الأدباء بضاعة الحمق، إن كنت تتمنى الأشياء دون أن تعمل للوصول إلى الأشياء يبقى ده شغلة الحمق اللي ما عندهوش همة، ما عندهوش أمور. المنافسة غير كده بقى. ليه؟ قال لك لأن المنافسة التي القرآن بفضل عرضها منافسة في شيء، من الممكن أن يأخذ المتنافسين جميعا حظهم منه ولا ينفع. في أمور الدنيا في خير محدود، هذا يريد أن يأخذه وذلك يريد أن يأخذه، بحيث إذا أخذه هذا ما غفرش به الثاني. في أمور تتمنى أنك أنت تأخذ منه وما يأخذه. لكن المنافسة اللي عند الله ما عندكم ينفذ، وما عند الله ده نتنافس وانت حتاخد وانا حاسب، حظك لا ينقص حظي وحظي لا ينقص حظك. اذا تلك اشبه الوان النفس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسين، يعني اللي عندهم طموح للمعاد. لا تتنافس فيما يمكن كما قلنا ان يتركك او تتركك، لاننا قلنا نعيم الدنيا دي فيه امر واحد ضروري، الإنسان يترك ذلك النعيم وينتهي منه ويموت، والنعيم يتركه. إنما هناك لا تفوته ولا يفوته، تبقى ده التنافس على الأرض. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم يعود بعد ذلك إلى كلام عن الرحيق المرسول وختامه منه، ومزاجه من تسميه. المزاج دي برضو القرآن يخاطب العرب على ما كانوا يعلمون. الناس الذين كانوا يتعاطون الشراب نوعين، نوع يشرب ليغيب عن الوجود، وواحد آخر يريد أن لا يغيب، يأخذ المسرة فقط ولكن لا يغيب. فهذا اللون الثاني كان يشرب الشراب ليس صرفا ولكن يمزجه بشيء، وقد يكون الواحد ما يتطلب شرابا صرفا مرة ومنزيجا مرة أخرى حتى حال الناس، يعني عنده هموم أو أكبار أو ألا حاجة يقول لك هل النهاردة صرف النهاردة بهبت حتى ألا النهاردة كده يأخذها منزيجة بشيء من الماء، يعني تخلص حدثها شوي. الاثنين مثلا الشعراء تكلموا فيه، يقولوا مثلا إن التي ناولتني فرجتها قتلت، قتلت فهاتها لم تتكلم، يعني قتلت بالماء، يعني ذهبت شربتها وشربتها بالماء، انا عايزها من قتلت، انا عايزها صرف صاحب. ان التي ناولتني فرجتها قتلت، قتلت فهاتها لم تتكلم. كلتا هما حلب العصير، يعني ابناء العصير العنب، فعاطني بزجاجة ارخاهما للمتكلم، يعني انا عايز حاجة تخليني طينة خالص. إذن القرآن لما بيجي بيجي على الصورة يقول لك ومزاجه من تسميم، عشان يديني إنها من النعمة للنجم، مع أن ما فيهاش غول ومع أنها ما فيهاش لذة وعلى أنها كمان مقتولة بالماء، يجيه من تسميم. وبعدين يجي تسميم دي عادة فيه اسمها العلاقة الاستقاقية. العلاقة الاتقاقية معناها ان الاتقاق من اسرة تجمعها نفس السنان. مثلا عندنا سنمت مثلا التراب، يعني جعلت سنام الايه البعير، يعني اعلى شيء فيه فمزاجه من تكريم يعني ايه؟ يعني من اعلى شراب في الجنه. اعلى شراب في الجنه. وبعد ذلك اراد ان يشرح تكريم العين يشرب بها المقربون. عين يشرب بها المقربون. لكن كلمه التكريم هنا خلينا نقول المرأة عادة والعيون تأتي من أسفل، فكأن دي حرب هتختلف في تكليفها حتى وهتيجي من أعلى. وإحنا عادة نشرب الماء في كؤوس، فنشرب الماء بالكأس مثلا. أم قال لك دي العين نفسها ما تعرفش فلوسها إزاي دي هتيجي، هي العين مش تشرب منه تشرب بها. فكأن الظرف هو عين المضروب. صورة ملكين قادرين احنا دلوقتي نتخيلها. المهم انها صورة عجيبة لا توجد ابدا في مشاهدنا ولا في مخيلاتنا. وما دام عندنا القاعدة فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، وان لما تجيب له صورة العقل يقف فيه تقول له وقفة العقل فيها دليل تميزها. وقفة العقل في كيفيتها كده وطريقها هو دليل تميزها. أو أن الحق سبحانه وتعالى أراد بقوله يشرب بها إن مش المهم الشرب، لأننا لن نشرب في الآخرة عن ظمأ. بالمهم التلذذ، كلها مسألة تلذذ، إنما حاجة لا، لا نأكل عن حاجة ولا نشرب عن حاجة ولا أي حاجة. ويشرب بها يبقى كأن أن التنبس إن يشرب هنا معناها يتلذذ. فدنا يشرب وجبل بيه عشان توصلني إلى معنى عينا يشرب بها الايه؟ المقربون. بعد ما قال لنا الصور دي والصوره المقابله والى اخره واتضحت المساله عندنا، انتقل الى معنى هو في الواقع غير مادي لانه مش متعلق بالاحتياج. المثقفين والعمليه دي كانت كانت متعلقه بالاحتياج المادي. بعد ذلك تعرض الحق سبحانه وتعالى الى صوره من الصور الايجائيه التي كان يتعرض لها المؤمنين. إنما التعرض كان نفسيا مش ماديا، يتحكمون في أقواتهم ويسيطرون عليهم بدليل قوله يتكالوا على الناس سيطرة وجبروت واحتكار وإلى آخره في مسيحياتهم. قال لك لا، ده هيعرف الصورة معنى نفسي ثاني، وهي معرض إيه؟ السخرية. الكفار كانوا بقوتهم وجاههم وسيطرتهم ومنعتهم وعزتهم أمام المؤمنين في ضعفهم وفي قلتهم وفي فقرهم وفي رفاسة حالهم وعدم القدرة على الدفاع عن أنفسهم. كان الكفار في موقف المستعلي. المستعلي عادة يهزأ ممن دونه، فالحق يريد أن يعطينا صورة لك حتى هذه، حتى غمزة العين استهزاء احمد الدين حقيقي. لما تيجي تشوف واحد معذب بسببك ومعذب فيه ومؤمن، وبعد ذلك تقول له انا عارف ان اللي بيعمله فيك كذا ويعمله فيك كذا ويعمله فيك تعذب ما يحدث له منه، دليل على انك معتبر له وعاد له وبصير به، فذلك لون من ادخال الطمانينه على الناس. فساعه ما يجي الكفار يضحكهم من المؤمنين، وبعد ذلك المؤمن يعرف ان الضحكه اللي ضحكها الكافر القوي من المؤمن الضعيف ده او غمزه بعينه او لمزه او اي حركه من حركات الاستهزاء والسخريه والتهكم، ساعه المؤمن كده ما يعرف ان ربه شايف بيا وذاكرها وعادته، ومن هذا وحده يعزيه عما يكون بسببه. ليه؟ لان اللي هيقدر يجازي سيفه وعادتها ومعتبرها وقال عليها في الدنيا. وبعد ذلك لما قال ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا. اولا قابل اجرموا بامنوا عشان نعرف ان الجريمه العظمى او الخيانه العظمى هي خيانه الكفر. كانوا من الذين امنوا، هنا الاسلوب في لفتين فيه. اولا كانوا، كلمه كانوا دي تدل على ان اخبار الحق بهذه الصوره إخبار عن شيء كان وانتهى زمنه. معنى ذلك أن هذا الأمر الذي يقع بكم أيها المؤمنون من استهزاء هؤلاء وضحكه سيصير مدلولا عليه بكان. لما كان يقول إن الذين أجرموا ضحكوا أو يضحكون من الذين آمنوا، يمكن ضحكوا قبل وسيظلون يضحكون أيضا. طيب إن يجيب فعلا اللي هي بتاعت الزمن الماضي ديا على أن الفعل حيث الاستمرار، فهذا إيزان وتبشير بأن الحالة دي ستنتهي، وأن الكفار حيعودون إلى رشده الإيمان ويرجعوا ويبقوا مؤمنين وتنتهي هذه الإيه هذه الحالة، هذا في الدنيا. لكن لما قال ما قالش ضحكوا أو ما قالش يضحكون دون كانوا، وإنما كانوا من الذين آمنوا ويضحكون، يريد استحضار الصورة. ومعنى استحضار الصورة أن الفعل المهيب أو المكذب بعد ما تحكي عنه أنه مضى، صورة وقوع الإيمانية تنتهي. لكن لما تحب تبسعها تقوم تستحضرها حالة وقوعها. فلو قال ضحكوا انت بصوره تبهر، انما يضحكون فكأن الاسلوب اراد شيئين، اراد ان يدل على ان هذه حالة لا تدوم، وانها حالة اصبحت في اعداد الماضي، ولكن الحق يريد ان يستحضر لنا الصورة التجددية في الفعل، لا ان لا استحضرها خبرا بل استحضرها عيانا. يضحكون يجي لها نظير في المتعرضنا اليه مرة، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل إلينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما إيه لما معه. قل إن قالوا لك إن إحنا هنؤمن باللي أنزل إلينا، تقول لهم تعالوا قل فلم تقتلون أنبياء الله، مع أن القوم الذين جاء القرآن لخطابهم هذا لم يباشروا قتل الأنبياء. كان يقول فلما قتلتم أو قتل آباؤكم، إنما فلما تقتلون ليستحضر الصورة البشعة التي كانت أيام يلقون أنبياءهم فيقتلون. إذا فالأسلوب القرآني هنا جبتانوا ويضحكون عن سنة الدين الحسين الاثنين، كانوا من الذين آمنوا يضحكون. ونحن نعرف أن الضحك انفعال من المفارقات، هذا الانفعال ما بيصنعه، لان انت لو سالت الناس ما ماهيه الضحك حد يقدر يعبر. اذا الاعضاء اللي بتخلي الانسان يضحك، اذا احنا لا نعرف ما هو الضحك ولا ما هي التفكير ولا ما هي الاعضاء التي تنفعله ولا هي الحاله النفسيه اللي بتيجي على كل شيء من كده تخلي تضحك. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يلزم الخصوصيات، وانه هو اضحك وأبحث. ما يمكن ابدا علماء يقدروا يدوا في وظائف الاعضاء عشان يقولوا الانسان كيف يضحك، والانسان هو الخاص بهذه الظاهره الضحك والبكاء، وانه هو اضحك وابكى. يجدها في المسائل اللي هي زي الموت والايه؟ كله والحياه، انه اغنى واطيب. يجدها في الخصوصيات دليل على ان هذه المساله لا يمكن للعقل البشري ان يتسامى ليعرف كل الضحك هو ايه. وما دام ما يقدرش يتسامى ويعرف كل الضحك هو ايه، انما يعرف ما سيعرف، ولا يقدرش يتحكم ويضحك دلوقتي او يمشي دلوقتي، والا يبقى معروف. ولذلك وضع له في اللغه الارض يبقى تضحك. معنى تضحك يعني ايه؟ يعني اظهر عمليات الضحك العضويه اللي يغبر عليها ديا، انما هو في الواقع منصح. فضاحتنا وقد قلنا لنا لها حسن في كل عين من توجه. فضاحتنا يعني تكلفنا الضحك يسمونه التهانس. التهانس يعني انك تقول ايه ايه كلك انت بتجيب ضحك كده من حاجه. يجي يقول ما انت يا تضحكم لا يضحكون. فكأن دي العملية دي مش اختيارية منه، إنما نتجة للانفعال النفسي اللي موجود عندهم، مش انفعال نفسي يضاف وانت بتتضاعف وتجي انفعال جديد، لا. فكأن السخرية من المؤمنين أصبحت ملكة وطبيعة وجبلة، بحيث لا نقول فيها أنهم يتضاحكون بل هم يضحكون. تبقى الران عامل فيهم إيه؟ المسألة انعجل الصلاة. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. أطلق الضحك وجاء عند المرور وأتى بالتغامز، والتغامز عملية غمز العين. لماذا؟ لتشعر من معك ومن يمكنك كأنك تهدأ، ولا تحب أن يعرف ذلك من تهديك. وإلا لو كنت المسألة تبقى حاجة إيه؟ حاجة رب. إذن فكأن سورة الضحك كانوا إذا جلسوا مجالسهم الخاصة ولو لم يمر بهم المؤمنين يعيدوا يجيبوا الحكاية بتاعتهم عاملينها مادة سبب. وساعة ما يغنيهم يعني يغنيهم يقولوا اللي احنا بنقول لهم نجيب كده. فجاب صورة مشهدية وصورة غيبية. الصورة الغيبية كانوا منهم يضحكون مواجهتهم ولا غير مواجهتهم، كأنهم بقوا مادة للضحك. وبعد ذلك إذا مروا بهم يتغامزون. هنا بقى التشريد لما قالوا إذا مروا بهم، الضمير في مروا والضمير في بهم أين يعود؟ أولا الإسناد في الفعل الأول إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، ففاعل الضحك هم الذين أجرموا، والمضحوك منه هم الذين آمنوا. وإذا مروا من اللي مروا؟ عشان سياق الجمل يبقى المجرمين مروا بمين؟ بالمؤمنين. ويصح ان يكون المؤمنين هم اللي مرين. عندك سياق الاسلوب يدل على ان الذين ضحكوا هم الذين مروا، هم الذين انقلبوا اذا انقلبوا الى ايه؟ اهلهم انقلبوا ايه؟ فريقين. او ان يكون الاسلوب قد بدأ بالضمير لمن اجرمه، وبعد ذلك جاء بالضمير للمستهزئ المستهزئ، ثم رجع. هل في مسألة ان الضمير يعود على شيء كده وبعد ذلك يعود على شيء كده شيء مألوف كثير؟ يعني مثلا واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا. طيب نفس عن نفس، انا عندي كم نفس الان؟ نفسين. لا تجزي نفس هي النفس الجازية عن نفس هي النفس المجزية عنها. يعني لا يجزيك الوالد عن أبيه أو الابن عن، يبقى إذا فيه نفسين اثنين، نفس جازية ونفس مجزي عنها. مرة يجي الضمير للنفس الأولى ومرة يجي الضمير للنفس الثانية، فيقول ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، ودي مرة ثانية ولا لا تنفعها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. ولذلك يجيب الأسلوب بما يناسب عودة الضمير. مرة يعيد الضمير على النفس الأولى لا تجزي نفس اللي هي فاعل، ومرة يعيده على النفس الثانية اللي هي ايه مجرورة بايه بعام. اذا سواء كان هذا او هذا فان المجرمون ضاحكون مستهزئون برضو ذاهبون الى اهلهم فرحين. ومعنى ذا واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، دليل كما قلنا اولا في عملية الضحك ان دي بقى ايه دليل من الان الانسان مرة يريح نفسه شوية بإنه يعمل حاجة مخالفة للهدف شوية مع أي إنسان، وبعد ما يلعب الفعل وتذهب منه الحالة الأولانية اللي هي السرادة الفكرية وهو يصير يندم إلا في هذا ما عملته ما كان فيه صح، حتى لوم النفس على ما فرط لأيدك منهم. بل إذا ذهبوا منطهم يروحوا الأهل يقولوا أما قبلنا المؤمنين النهاردة وشبعنا منهم ضحك وشبعنا منهم فكرية، وبيستفيدوا منظر العملية. انما اللي عندي شيء من كرم النفس او تقيه من كرم النفس بمجرد ما ينفس عن نفسه بالفعل يقوم بعود اليه بعض ما فيه من كرم النفس الى كابت ما عملتها مثلا في لازمه ويزعل العمل، يقول لك لا حتى لما يروح عند اهلهم يبقوا مبسوطين. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاسدين، وفي قراءه فاسدين يعني ناعمين مبسوطين فرحين لانهم عملوا في المسلمين هذه الايه هذه العقل. الحق سبحانه وتعالى حينما عرض هذه الصوره في الضحك بهم والغمزه حين المرور ولقاء الأهل في سرور مما صنع للمؤمنين، بيقول للمؤمنين تعزية لهم إن أنا كل الحدد دي على أمار أنا مسمعهم مني، يعني معنى ذلك من حدا بيعة. ومن المؤمن لما يسمع هذه إن ربنا شايف الحدد وحطيها عليهم، يقوم هو اللي يبتدي حتى في الدنيا يسر الدنيا يسر من أم الولى عمل عزيز. وبعدين يقول له يعني في الأخرة حمزة يجيبه زي محمد، ثم سخرهم ثم ضحكهم ثم استهزأهم حنجر، ثم استهزأهم وضحكهم ضحكا وهدءا لا دوام له، وسينقلب الأمر نزاما. وبعدين انتم الفايده بتاعتكم انكم لما تضحكم او تسخروا منها تستهزئوا منهم هيبقى مساله قالبه. يبقى اللي يعمل العمليه دي هل قدر وهل استطاع ان يثيب الكفار على ما فعله به؟ بعد ما يعرض الصوره يقول هل ثيب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل ثيب؟ ايوه الثيب الهدوء، لأن رجعنا إليهم فجازيناهم على أفعالهم، إنما كلمة ثواب هنا زي كلمة فبشرهم بعذاب أليم، لأن الأسلوب القرآني يجي يعمل إزاي؟ يجي يبدأ الأسلوب بأسلوب مطمع، وبعد ذلك ينجوه لانتهاء المهم. إلا مثلا يجي واحد عطشان وقال ومن مسلك ومنك لوح له بكوب ماء، تاخدوا له ملاي كده وبارد وتروح للحد كده وتسلم بايدك اليه. وبعد ذلك ساعه ما يجي يقبض نفسه دم. هذا الابتداء المطمع يعقبه لانتهاء المهم. يمكن لو قالك الدين يشرب ولا بالفلوس ولا بالفلوس من اول الامر خالص سهل. انما الدين كما ابرخت قوما عصاه غمامه فلما راوها اقطعت وتجلت. يبقى اذا لما يجي يفبشرهم كل تفسيرهم دي انت قلت ايه للنفس من الايه؟ من الانبساط. وبعد ذلك يقول ايه؟ العذاب وهذا الابتداء المقنع والانتهاء الموت بانكى في العذاب واشد في الاله. ولذلك وان يستغيث يوم يقول لك يغاثك، يغاثك ايه؟ قال لك بماء كالموت. طب دي الاغاثه دي؟ قام قال لك احنا هنخليهم كده وان يستغيث يغاث بماء. هل تجيب الكفار؟ الطويله دي لهذا المعنى، طولت دي ثم تشعر بكل الثواب. ليه؟ على طول تشعر ما يسمعها من الكفار بمقارنتين اثنين، انها عذاب كان من الممكن ان يكون في مقامه ثواب. يبقى جمعت عليه الامين اثنين، الالم الاول اذا ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهون، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. دي فتناها دي، إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. الهون لدغاء أم أن فيه؟ لأن في قاعدة كده إن الملك في دولة الشياطين هو اللي شيطان، لأنه هو اللي خارج عن النظام. يبقى دول ضالين اي بالنسبه لمفهوم الهدايه عندهم، لان مفهوم الامر عندهم ان هي ما فيش الا الدنيا دي، فاللي ينجح فيها ويفلح هو ده صاحب الكلام. ودول ما دام بقى اشتروا حاجه من غيب كده ولا شايف يبقى هم دول اللي ضالين. اذا فان هؤلاء لضالون اي بحكم مقاييسهم في الهدايه وفي الضلال، لا في حقيقه الهدايه وفي الضلال. وما ارسلوا عليهم حافظين، إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. أرسلوا اللي هم مين؟ يصح ويصح، شوف بقى تربيب الفائدة. وما أرسلوا يعني كأنهم الكفار أو المجرمين، بيقولوا إيه؟ إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا علينا حافظين. ما هي يعني معناها كده؟ ما أرسلوا على الذين يتكلمون حفاظا عليهم، يعني ما هم مش جايين علشان يعدلوا لهم، مش جايين يحفظوهم من حصر. ما هم منكرين ان دي دعوه رساله، فاهمين ان دي دعوه تطوع او كذب او افتراء. يقول لك دول ضالين وما ارسلوش ليحفظون لنا قيمنا او ليحفظون لنا نفوسنا او ليحفظون لنا منهج الحياه، او أن وما أرسلوا عليهم حافظين، أي أن هؤلاء الذين يحكمون بضلال المؤمنين ما أرسلوا عليهم حافظين ليقوموا، مش هم المقومين لهؤلاء. يحتمل أن يكون المعنى هكذا وأن يكون المعنى إيه؟ هكذا. فاليوم يعني اللي هو يوم القيامة يقوم الناس فيه لرب العالمين، ويوم عظيم وإلى آخره، ولمن الملك اليوم، كل ما تؤديه كلمة اليوم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكوا. ضحك زي الضحك. على الأرائك ينظرون. ينظرون إيه؟ وهو كان فيه مرور جليل، مرور فقير، مرور مضطهد. يوم هم يبتدوا يشوفوا بقى الموقف بقى ثاني، هم اللي قاعدين وجودهم في عذاب. ولذلك قيل ان الكفار يفتح لهم يوم القيامه باب الى الجنه، فيقال لهم هلم هلم هلم، فياتي الواحد لهلم فيغلق دونه الباب، حتى يقال للرجل منهم بعد ذلك هلم فلا ياتي، لانه عارف الحكايه راح تنتهي الى ايه. تبقى العمليه دي بتاعت في عمليه تخلي المؤمنين يتذكرون ما كان منهم ويعقدوا الايه المقارنات، وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فكأن هذه اخبار يجب ان تكون مشهوده، وما دام يجب ان تكون مشهوده لان قائلها الحق الذي امنتم به، فيبقى عمليه الجزاء عمليه يقينيه. نلاحظ هنا في كل الامه ان الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن الكفار يتكلم بالنار والكذا وكذا، ويتكلم عن المؤمنين بالجنه، ما يتكلم في الصور المكيه عن ان حيدي ينزل ينفصل إلا إماما كده رمزيات سيهزم الجمع ويولون الإيه الجبر. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. لاحظ إن القرآن إنما كانت بيتكلم عن الآخرة ونعيم الآخرة، الآخرة ونعيم الآخرة. دي عملية فيها ترديد الفارس. إزاي؟ قالت لأن الله لا يريد من المؤمن أن يستقبل منهج الله على أن حينصره في الدنيا دي، عايز يطرح الدنيا دي نهائيا من الكتاب. ولذلك تجد في مبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعة العقبة الأهل الأنصار قالوا له إيه، فماذا لنا لو فعلنا ذلك؟ قال له لكم الجنة. ما قال لهم أنكم حتنفسروا وتريدوا ويسألكم ويسألكم ويسألكم، لأنه في وقت التربية، تربية الجنود للمبدأ، مش عايز يدخل الدنيا دي في حسابهم ابدا. وان ادخلها في حسابهم بعد وعدكم الله مغانم كثيره تاخذونها فعجل لكم هذه وكف ايدي الناس عنها، واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير. صحيح لما عليه مش على ان ده هو الجزاء، علشان المؤمن ما يدخلش حكايه الدنيا دي في منهجه ولا في حسابه ابدا. ثم ليه جاب بعض الآيات في المدينة بقى فيها هذا المعنى؟ قالت لأن العتيبة تربت ودخل الدين على أن هذا الدين فاقد الدنيا من حسابه. ولكن لما جيت قال لهم لا، لكن أنا عايز إن انتصرتم عليهم. المسألة مش لأن ده جزاء لكم، ده المسألة لأن هناك منهج للسماء أريد أن يطبق في الأرض، وأنتم مخرجون لقيادة الناس. فإن حصل نصر ما تفتكروش النصر لما يبدا جزيكم يعني على الله. فكأن ما يحدث لكم من الغلبة ومن الفتح ومن النصر فليس سببا. ليه؟ لأن احنا مربينكم على أن الدنيا دي مصروحة من حساب الناس. أما لما يقولها في الناحية الثانية يقول لك أنتم علشان تفهموا أننا إنما نصرناكم لماذا؟ لتحملوا منهج الله إلى كل الأرض ولتكونوا خير أمة أخرجت لله. فحين يربى المؤمن على أن الدنيا ساقطة للكتاب، لكي يدخل المعركة الإيمانية وليس في باله إلا هذه الغاية، وما دام ليس في باله إلا هذه الغاية، الناس بتستظل بإيه؟ بتستظل بحسنة إيه؟ إننا نكره الموت ونحب الدنيا، كل انواع الاستهلاك، اننا نكره الموت ونحب الدنيا، مش حب الدنيا وكراهه الموت. قيل ما الوهن يا رسول الله؟ يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكله الى قطعتها. قالوا له امن قل يا رسول الله؟ قال انتم كثير ولكنكم غشاء كغشاء الشيخ، ولا يقذفن الله ايه في قلوبكم الوهن ويجب المهابه من قلوب عدم. ما الوهن يا رسول؟ قال حب الدنيا وكراهه الموت. ساعه تحب الدنيا وتكره الموت رزقك خصمك انت تجل الانسان. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يريد بهذا العرض ان يحكي مساله الدنيا دي من كتاب الله، وان انطلب منه ان يكون قويا فيه اعلى عزيز، فذلك ليس لانني اعطيك الجزاء، ولكن لاني لي دور في الدنيا احب ان تؤديه، وهذا الدور اللي في الدنيا تحب ان تؤديه وتكون خير امه اخرجت للناس مثل قصدك انت. مثل قصدك. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ وبعد ذلك